الوداع ونعمل البداع تعبان ونفسي افرح بتوسع يا جدع اصحى للنداء وده فوق ده اصحى للنداء وده فوق ده الكلمة جاية الليلة اكيد كل العجاء طب مانجا مش شربت بالتوت اللي يعدينا ربي يموت مانجا مش شربت بالتوت اللي يعدينا ربي يموت انا الحريص عايز تركيز عايز اروح وانا مبسوط يا شباب سقفة مني مني يا عزاب سبني عايز اغني كداب مهد معد عني ما خضار خدت اللي تسني مبسوط جوه مني طاقة مظبوط لمسة مش شياكة محدود في حروف فتاكة والعب انت لقطة ولع الفرح الشجر طرح اصحى واستبح اوعى تنجرح طب قلنا متنسى ناس كويسة احنا مدرسة كم مخلصة لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليا الطلقة الشاطرة راضين عليك انت صبية ولا حورية دي انت منين انت موزة واستاكوزة عسل وتين انت طازة في اللزازة دنجا دنجا انت خوخة دوخة طلقة من سلايا وفرتيكا وانتي ضحكايا وبنيكا وانتي اغنية ومزيكا وانتي مشواري في امريكا وانتي قفصولة وامورة وانتي دلوعة الغندورة وانتي دلوعة وممنوعة وانتي لؤلؤة البنورة وانتي شوكولاتة وبسكوتة وانتي افيونتي البنوتة وانتي كيكة وبقلاوة وانتي شطوطك يا حلاوة وانتي محروسة وبسبوسة وانتي حلاوتك يا عروسة وانتي عزماتك شربات عامله لي تربنا وانا من ساعتها انا